العجاب طيبا هذا كبنا يا ناوي لا تتكلمك علىها العجاب طيبا هذا كبنا يا ناوي لا تتكلمك علىها ربي يا قدوس أنت الإله عالما بالكون أرض سماها يا ناوي لا تتكلمك علىها مرتجي وصابر سهل جساها مرتجي وصابر سهل جساها إلا لي القيد واخدم على يا ناوي لا تتكلمك علىها العجاب طيبة هذا كناها يا ناوي لا تتكلمك علىها داير اشوف طيبة واشوف بناها وانظر القبال ما دون صباها يا ناوي لا تتكلمك علىها وانظر الحجرة المحجور كساها والسماء القبر الداخل جواها يا ناوي لا تتكلمك علىها العجاب طيبة هذا كناها يا ناوي لا تتكلمك علىها بس نبى الرسول ناير جباها سيدا الرسل سابو تماها يا ناوي لا تتكلمك علىها يوم نهار الناس شخص لقاها قر لله ساجد عفاها ويا ناوي لا تتكلمك علىها العجاب طيبة هذا كناها يا ناوي لا تتكلمك علىها يوم ضوى الخير بالنور ضواها المسوخ والشوم جلاها ويا ناوي لا تتكلمك علىها كدر الكفر وهدم بناها كدر الكفر وهدم بناها نار غادت نارا طفاها يا ناوي لا تتكلمك علىها العجاب طيبة هذا بناها يا ناوي لا تتكلمك علىها طه نار الأرض من يوم ما جاها طابت البطحة والخيط سباها يا ناوي لا تتكلمك علىها سادت الأمة بك اتجاهها سادت الأمة بك اتجاهها انت مصباح مرودة ما يا ناوي لا تتكلمك علىها العجاب طيبة مجاها طابت البطحة والخيط سباها يا ناوي لا تتكلمك علىها سعدت الأمة بك اتجاهها سعدت الأمة بك اتجاهها انت مصباح مرود عماها ويا ناوي لا تتكلمك علىها العجاب طيبة هذا كناها يا فحتى السادة المحبوبة أتاها جات لنا بي الله محروق حشاها ويا ناوي لا تتكلمك علىها منها الدخري وشالت جناها منها الدخري وشالت جناها تجرى جنانا وتلفت وراها ويا ناوي لا تتكلمك علىها العجاب طيبة هذا كناها يا ناوي لا تتكلمك علىها نادت أجد يا فرحان وجاها قد خلف أرضا ضمن الجناها ويا ناوي لا تتكلمك علىها بل لها حرمان لبنك أباها بل لها حرمان لبنك أباها أرجعي حلي صاحب النباها ويا ناوي لا لا تكسل قومك على العجاب طيبة هذا كلها يا ناوي لا تكسل قومك على العجاب طيبة هذا كلها يا ناوي لا تكسل قومك على العجاب طيبة هذا كلها يا ناوي لا تكسل قومك على نادت جلدي فرحان وجهها تدلو خيب أرضا بما الطاها يا ناوي لا تكسل قومك علىها بل لها حرمان لبن كاباها بل لها حرمان لبن كاباها أرجعي حلي صحب النباها يا ناوي لا تكسل قومك علىها والعجاب طيبا تكسل قومك على ما صابوا الغر جبها كسر الكيسين لا يوم لغاها ويا ناوي لا تكسل قومك على حين يدخلوا العرق مبلوك جفاها حين يدخلوا العرق مبلوك جفاها حين يدخلوا العرق مبلوك جفاها سيبوا الكفار باعوا جناها ويا ناوي لا تكسل قومك على والعجاب طيبا هذا قناها يا ناوي لا تكسل قومك على البرات في الليل جاب لي شجاها قبة الخضراء شارب علاها يا ناوي لا تكسل قومك على حركا شجاني وقلبي طراها حركا شجاني وقلبي طراها سرتك المفروض قاسر لما هويا ناوي لا تكسل قومك على والعجاب طيبا هذا ابنا يا ناوي لا تكسل قومك على البراد في الليل جاب لي شجاها قبة الخضراء شارب لها يا ناوي لا تكسل قومك علىها حركا شجاني وقلبي طراها حركا شجاني وقلبي طراها سرتك المفروض قاصد لما هو يا ناوي لا تكسل قومك علىها والعجاب طيبا هذا قناها يا ناوي لا قومك علىها الصلاة وتسليم أسمعناها مدجان بالليل والنوك حداها يا ناوي لا تكسل قومك علىها من ابن سليمان أحمد هداها من ابن سليمان أحمد هداها لوسيلة الخير داير جزاها ويا ناوي لا تكسل قومك علىها العجاب طيبا هذا قولها يا ناوي لا تكسل قومك علىها